السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أراد بهذه الآية يعني المطر الرزق عام، يعني ليس مجرد المطر، ربما تمطر السماء ولا تنبت الأرض. نعم، وما توعدون من الجنة والنار. ورزقكم في السماء وما توعدون، نعم توعدون به من الجنة، أما النار أي نعم فالله أعلم، ولكن هي موجودة كما أن الجنة موجودة الآن. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض، يأمر الله سبحانه وتعالى بما يشاء. فكل مخلوق يخلقه الله يتولاه برزقه وتربيته وكلاءته، والحمد لله رب العالمين. هذه الأسئلة عجيب بعضها، ولأن هذا نرد عليه السلام ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن ماء زمزم يتأثر بقراءة القرآن الكريم؟ أنا لا أعرف هذا، إنما الذي أعرفه أن ماء زمزم لما شرب له طعام وطعم وشفاء وسقم، وكون مثلا المستشفي يجمع بين الرقية يعني يقرأ وينفث على ماء زمزم وماء زمزم بأسباب يعني العلاج، فلا أظن أن فيه بأس، لا بمعنى أن الماء يتأثر بالقرآن، وقد يتأثر الماء وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكان الحصى يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا أخونا يلزمنا بشيء ما قلنا، ويقول: كيف ترفضون التصوف؟ يعني كلمة التصوف عامة، ثم هو يناقض نفسه وتدعون المتصوفين بأنهم من المشركين. ناقض نفسه، قال: رغم أن كثيرا منهم. طيب واللي ما والآخرين كثيرا منهم ملتزمون بالقرآن والسنة أشد الالتزام. طيب اللي ما هم ملتزمين بالقرآن وكيف أشد الالتزام؟ يعني السؤال نفسه سؤال جاهل. ومنهم علماء من السلف والخلف عاملين بما ورد في الكتاب والسنة كحسن البصري. هل الحسن البصري صوفي؟ ما نعرف أنه يطلق عليه كلمة أصلا. كلمة صوفية كلمة حادثة. يقول عبد الحليم محمود، وهو حجة على أهل التصوف، شيخ الأزهر سابقا لما قدم للمنقذ من الضلال للغزالي، وطبعا الغزالي سلك هذه المسالك وكتب المنقذ من الضلال، واختار هو في هذه الرسالة طريق التصوف كما يقول. فعبد الحليم محمود يتكلم على كلمة تصوف. أنا لو قلت شيخ الإسلام ابن تيمية وحلتكم عليه ما أدري، ربما تقولون على كل حال وهو حسبك به رحمه الله، لكن عبد الحليم محمود يعتبر حجة في هذا. يقول إن هذه الكلمة أصلها يوناني، لأن الأصل فيلسوف، فيل حكمة وسوف محب، والمتصوف يدعون أنهم أحباب الله محبين، فحذف يعني حذف الفيلة اللي هي الحكمة وأبقيت محب، فتعني صوفي يعني محب، صوفي فيلة صوفي محب. ومثل ما قال يعني نحن أبناء الله وأحباؤه. على كل حال، من التزم الكتاب والسنة لا يبقى إلا كونه مثلا يقال له صوفي أو لا يقال له صوفي. هذه الكلمة ليس في القرآن الكريم مدحها ولا ذمها، ولا في السنة المطهرة الثابتة مدح هذه اللفظة ولا ذمها، لأنها من الكلمات المحدثة، ف فإذا قال قائل صوفي أو متصوف نقول ماذا تعني بصوفي؟ تعني ابن عربي الملحد أو تعني ابن العربي المالكي؟ هذا شيء وهذا شيء. يعني ماذا تعني بكلمة صوفي؟ هل تعني بها مجرد نسبة كقولنا الحجازي أو الشرقي أو النجدي أو المصري أو كذا؟ فهذه نسب يعني لا تفيد مدحا ولا ذما، وإنما الذم للشخص بحسب عمله الفاسد، وإذا عمل عملا صالحا فهو نعم. لكن فيه من طلبة العلم يعني من اشتد في هذا واعتبر يعني الحكم عام على جميع، ولا رأيت من أنصف في البحث مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي مجلد خاص بالتصوف من مجموع الفتاوى أنصف في الأمر وأنصف في الموضوع، وبين أن هذه الكلمة محدثة وأول ما عرفت في العراق، أي نعم، وليس اشتقاقها من الصفة، لأنه لو كان كذلك لكان صفي، أو من الصفاء لأنه لو كان كذلك لقيل صفائي، أما صوفي فالأقرب للنسبة إلى لبس الصوف، وليس في لبس الصوفي مدحا ولا ذما. أي نعم. هم الآن أحسن الله عليك يعني يدعون إلى التجمع حول هذه الكلمة، أي أصبحت أيضا يعني مثل القومية، أي مثل القومية، إذا تعصب لها فقد جعلت وثن. أما إذا كان باعتبار القوم ووقفوا عند الحد عند حدهم ولم يؤلهوها كما ألهت ألمانيا قوميتها وقالت ألمانيا فوق الجميع، يعني إذا كانوا يدعون الناس على هذه الكلمة وأنه من قال بالصوفية فهو مهتدي ومن لم يقل بالصوفية فيحتاج إلى دعوة، هذا هو البدعة وهو الضلال. أي نعم، لا يتعصب لها، كما أننا لا ندعو إلى التعصب للحنبلي ولا للشافعي ولا للمالكي ولا للحنفي، بل الترجيح يكون للدليل من الكتاب والسنة. المرجعية الحقة الكتاب والسنة، فإن وافق أبو حنيفة الكتاب والسنة أخذنا بقوله وتركنا قول الحنابلة الذي لا يوافق الكتاب والسنة، فالمسألة يدار مع الكتاب والسنة حيثما دار، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفرده وإجماع المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي لا تقول سلام عليكم، لا تقول نعم، لا بل هذا طيب، لأن تحية الأموات عليك السلام، لكن إذا قلت سلام عليكم في الابتداء طيب، وفي الأخير تقول والسلام تعرفها. نعم. الله المستعان. يقول في رحلة ذهابي للحج رأيت بعض سائق الباصات محرمين بالحج، ثم بعد فترة رأيتهم مرتدين ثيابهم فوق لباس الإحرام، فأنكرت عليهم ذلك وقالوا بأن شرطة الحج قد تمنعهم من الإحرام، وهم قد سألوا أحد المشايخ فأفتى لهم بلبس الثياب فوق لباس الإحرام. هذا فتواه خاطئة، وعندما يتجاوزون الحج يخلعون ثيابهم ويكفرون عن ذلك بإطعام 6 مساكين، لكن يبقى عليهم الإثم، حتى إن أحدهم اتصل بشيخ أمامي وكان جوابه أن يدفع 2 ريال أيضا، لأنه المشروع فدية الأذى إطعام 6 مساكين لا أن يدفع دراهم، فهل لهذا الذي رأيت دليل؟ ليس له. نعم، وعلى كل حال بينت رأيي بما كان، لا يجوز مخالفة ولي الأمر سائر الله.